بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها قبل رمضان، ونفتتح اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال صورة أيضا من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة النمل. وكنا قد انتهينا من الكلام عن آيات سورة الشعراء، وكذلك ذكرنا جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. ننتقل في الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال آيات سورة النملة، سورة من سور القرآن المكي. ودوما نؤكد أن القرآن المكي من أجل تأسيس العقيدة وتأسيس مسائل الإيمان، وهي المسائل المحركة للإنسان لامتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فكانت هذه الصور التي يغرس من خلالها معاني الإيمان في القلوب، لكي تتحرك هذه القلوب عند سماع أوامر الرب سبحانه وتعالى. افتتحت هذه الصورة بقول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يبقى افتتحت بهذه الحروف المقطعة، ثم بيّنت عظمة هذا القرآن، بيّنت عظمة هذا القرآن لكي نتعرف على عظمة هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ودايما كده نتذكر أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لهداية العباد، وأنزل هذا القرآن لسعادة العباد. لم ينزل هذا القرآن لشقاء العباد أو لإضلال العباد، ولكن لهداية العباد وكذلك لسعادة العباد. يبقى كيف ننظر دوما إلى القرآن؟ هذا كتاب أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية العباد إلى معالم الطريق المستقيم الذي من سلكه يعني وصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يبقى كتاب وضح فيه لنا ربنا سبحانه وتعالى كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة، كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة جاء ذلك الكتاب مفصلا، جاء هذا الكتاب بكل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة. كتاب فيه البيان الشامل سواء كان ما نحتاج إليه في أمور الدنيا أو في أمور الإيمان أو في التعرف على الرب سبحانه وتعالى أو التعرف على مجموعة المطالب التي طلبها منا ربنا سبحانه وتعالى سواء كان بالفعل أو كان بالترك. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. دايما بتؤكد الآيات أنه لا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن، ولذلك دوما نؤكد أن الإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن لكي نحقق الاستفادة. الإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلالها القرآن لكي نحقق الاستفادة من القرآن، وليس كل من قرأ القرآن قد استفاد بالقرآن، وليس كل من استمع إلى آيات الرحمن قد استفاد بذلك، ولكن المستفيد من القرآن هو المفعل لما يقرأ أو لما يستمع إليه من آيات الرحمن. لذلك أيضا كما بينا وكما نؤكد أن سورة البقرة في افتتاحها ذكر الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أنه كتاب هداية عام لجميع الخلق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى كتاب هداية لجميع الخلق، لكن يا ترى مين الذي بيستفيد من آيات الرحمن؟ يبقى نجد أن المؤمن كنتيجة أنه هو بيستمع ثم يفعل يحقق ما قال ربنا سبحانه وتعالى في منهجية التعامل مع القرآن: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آدي العقلاء وآدي علامة الهداية. يبقى عشان العبد يزن يا ترى هو ما زال يسير في طريق الهداية أم لا، يبقى بقدر تفعيل الإنسان لكلام ربه، بقدر أخذ ذلك الإنسان من كلام ربه سبحانه وتعالى. يبقى من الممكن أن الإنسان يستزيد من القراءة ويستزيد من عدد ختمات القرآن، ولكن لا استفادة لما قرأ أو لما استمع عليه من آيات الرحمن، لكن المقصود أن احنا نقرأ ونستوعب ونعي ثم ننظر إلى كيفية التطبيق وكيفية التفعيل. ودائما أيضا نؤكد أن هذه صورة تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع كلام ربهم سبحانه وتعالى. وكثيرا ما نستمع إلى هذا الكلام من خلال ما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله لما ذكر كان من كان يقرأنا القرآن، ثم ذكر أبي بن كعب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، بن مسعود، يقولون أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده كان صورة التعامل مع القرآن. يبقى ليس بكثرة ما نقرأ، ولكن العبرة بما نفعل مما نقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. ولا بد ان احنا نقرأ بتفاهم وتأمل وتدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ لان المطلوب ان احنا ان نتبع ما فيه، ان نتبع ما فيه. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني من الذي يهتدي بهداية القرآن، من الذي يستفيد بمعالم أو بإرشادات القرآن؟ هنجد دائما المؤمن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا يعني قرأنا في سورة الأعراف: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى يا ترى كتاب هداية حقيقية للمؤمن. وكذلك أيضا قرأنا في سورة النساء: أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. إلى غير ذلك من الآيات الدالة أنه لا يستفيد من القرآن إلا المؤمن. فالإيمان هو اللغة التي نقرأ من خلال القرآن لكي نحقق الاستفادة. هدى وبشرى للمؤمنين. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم شرعت الآيات أيضا في بيان من المؤمن الذي يستفيد من القرآن: هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. زي كما يعني قرأنا في افتتاح سورة البقرة في الآيات التي تصف لنا من المؤمن، يبقى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللي حققوا الصفات دهية يبقى هؤلاء كتب الله عز وجل لهم الفلاح والسعادة والفوز في الدارين. وهذه علامة الهدى، يبقى علامة اهتداء الإنسان، يبقى ده معيار نزل من خلاله مدى هداية هذا العبد لطريق ربه المستقيم حسب ما يأخذ من كلام ربه سبحانه وتعالى، حسب حظ هذا الإنسان من كلام ربه سبحانه وتعالى. هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى دايما كده الاقتران بين الصلاة والزكاة. وإن الآن الصلاة هو فيها إحسان العبد عند أداء العبادة، وكذلك إيتاء الزكاة إحسان العبد إلى الخلق، إحسان العبد إلى الخلق. يبقى إحسان العبد إلى نفسه في تحقيق عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وإحسان العبد أيضا إلى نفسه في بذل هذا الإحسان إلى الناس. خلق الإحسان دائما، خلق الإحسان. يبقى حنجد أن هذا الإنسان الذي يوصف بالإحسان يبقى عند إتمام للعبادات، وعند أيضا معاملة مع الناس، وهم بالآخرة هم يوقنون، يبقى على يقين من أمر الآخرة. ومن الممكن أن الإنسان يقول أنا على يقين من أمر الآخرة، أنا أصدق بيوم الدين. التصديق ده يلزم أن يكون العمل أيضا موافق لهذا الإقرار. فما أيسر الإقرار، يعني ما أيسر الإقرار. مسألة الإقرار دي أمر سهل وميسور، لكن دايما هنا التلازم بين لسان المقال ولسان الحال، كما أيضا بنؤكد على هذا العنوان أن سلوكياتي تحكي إيماني مش أقوالي. ما أيسر أن أنا أتكلم عن عقيدتي باللسان، لكن إحنا عايزين نصف العقيدة عن طريق السلوكيات، عن طريق التطبيق، التزام هذه الطاعات. التصديق بيوم الدين يبقى معناه ان احنا هنرى هذا التصديق من خلال سلوكيات الانسان، من خلال سلوكيات الانسان. لذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المعارج: ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم بيّنت الآيات من صفات هؤلاء: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. التصديق بيوم الدين يبقى بيحرك الإنسان إلى العمل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هؤلاء يصدقون بيوم الدين، ورأينا تصديق هؤلاء بيوم الدين من خلال السلوكيات، خلال السلوكيات. يبقى دايما السلوكيات هي التي يستدل من خلالها على يعني هذا الإيمان الذي وقر في قلب هذا الإنسان. يبقى ما وقر في القلب ده إيمانه، حنرى ازاي؟ يبقى حنرى من خلال تفعيل الإيمان. وفاعله ازاي؟ من خلال هذه الممارسات الإيمانية. يبقى كلها مظاهر سلوكية يستدل من خلالها على هذا الإيمان. ولذلك ذكرنا قبل ذلك ونؤكد على هذا المعنى أن أي خلل في السلوك يبقى معناه وجود الخلل في الأصل، معناه وجود الخلل في الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلها سلوكيات منضبطة عن طريق الإيمان. فأي خلل في السلوك يبقى ده إشارة إلى وجود الخلل في الإيمان، إلى وجود الخلل في الإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن المؤمن الذي يستفيد من القرآن هم الذين يقيمون الصلاة وكذلك يؤتون الزكاة بالآخرة هم يوقنون. يبقى على يقين من لقاء الرب المعبود سبحانه وتعالى، على يقين من الحساب والجزاء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يبقى على يقين من هذا اللقاء الحتمي مع رب سبحانه وتعالى، وأيضا من البعث والوقوف بين يدي سبحانه وتعالى والعرض والحساب والجزاء. لذلك كان يعمل لمثل ذلك اليوم، كان يعمل لمثل ذلك اليوم. يبقى إيه اللي كان بيحركه إلى فعل الطاعات؟ إيه اللي بيحركه دايما؟ أن يجتنب المخالفات. يبقى ما وقر في قلبي من إيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى ده فعله سلوكيات. يبقى هذا السلوك الخاطئ كنتيجة لوجود الخلل في الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان يحجبه عن فعل هذه المخالفات، لكن لما بيفعل المخالفة يبقى دي كنتيجة لوجود الخلل في هذا الأصل ألا هو الإيمان. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون. يبقى أنا على يقين من أمر الآخرة، يبقى نحن جميعا نصدق بيوم الدين، لكن التصديق بيلزم العمل. كيف تصدق بيوم الدين وأنت مثلا بتغتاب؟ كيف تصدق بيوم الدين وأنت تخادع المسلمين أو غير ذلك من الأمور؟ يبقى لأن كما بين لنا ربنا سبحانه قال ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. لو كان الإيمان ده وقر في قلوبهم ومشاهد اليوم الآخر مشاهد حية، فعلى ذلك ما كان يطفف في ذلك الميزان. لكن إيه اللي دفعه أن يطفف الميزان؟ يبقى عدم رؤية هذا المطفف للآخرة. قلنا عرام أنه بلسانه يقر بالبعث بعد الموت ويقر بالحساب والجزاء والجنة والنار، ولكن هو سلوكياته لا تدل على ذلك، سلوكياته لا تدل على ذلك، لا ضابط لسلوك الإنسان للأقوال والأفعال والحركات والسكنات إلا من خلال ما وقر في قلبه من إيمان. هم بالآخرة هم يوقنون. لذلك إحنا بنقرأ كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى تفاصيل اليوم الآخر. يا ترى التفاصيل دي هل هي وردت من باب كده يعني السرد والحكاية، ولا لماذا ذكر الله عز وجل لنا أحوال الآخرة، ولماذا فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الآخرة حتى نعيش أمر الآخرة يعني كمشاهد حية؟ يبقى دي مشاهد حية مش مشاهد خيالية، ولكنها مشاهد حية نعيش. يبقى القرآن من خلال الصحابة رضي الله عنهم عاشوا اليوم الآخر قبل أن يفدوا على ربهم سبحانه وتعالى من خلال هذه التفاصيل. وإلا أقول لك لماذا ذكر الله عز وجل تفاصيل اليوم الآخر؟ لماذا ذكر الله عز وجل لنا الجنة من الداخل والنار من الداخل؟ يعني لماذا؟ يبقى لما ذكر النار يبقى حتى يكون عندنا تصور واضح لأهوال يوم القيامة، وكذلك ما عد الله عز وجل من عذاب لأهل الجحيم. ويبقى لذلك هنجد دايما التأكيد على أمر الآخر. لذلك احنا بنيجي نقرأ كده الجزء 30 من القرآن هنجد ان هو بيتكلم على يوم البعث، ويتكلم كثيرا جدا على مسألة النار، يتكلم كثيرا جدا على مسألة النار. قلنا لأن الإنسان يحتاج إلى رادع، يحتاج إلى ذاكر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من النار. يا ترى لماذا؟ لكي نلتزم. لو من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من النار. يبقى لماذا هذا التخويف؟ عشان ارتدع، عشان انزجر، عشان لا اتجرع على فعل مخالفة او معصية، وكذلك لا اتجرع على ان اقصر في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى. كل ما نفتكر النار يبقى كيف افر من النار؟ يبقى بفعل الطاعات وترك المنكرات. يبقى كيف؟ يبقى بنرى عواقب هذه الامور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه التفاصيل عن النار من الداخل يبقى عشان يبقى صورة حقيقية حية مرئية بتبقى محركة الإنسان أن يجتنب المخالفات، ونضع بينه وبين النار الحواجز حتى لا نواقع النار. فبنأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، انشغل بالدنيا، انشغل بالدنيا فهم يعمهون. يبقى على ذلك كان في غفلة عن أمر الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى كانوا في غفلة، قد كنت في غفلة من هذا، في غفلة. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة هم لا يؤمنون. هو يا ترى ما كانش مصدق بيوم الدين؟ لا، ده بلسان المقال كان يصدق بيوم الدين، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى كان يؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بيوم الحساب، ويؤمن بالميزان، ويؤمن بالصراط إلى غير ذلك، لكن أحواله يعني لا يستدل من خلالها على إيمانه باليوم الآخر، على إيمانه بيوم الدين. الذي يؤمن بيوم الدين ويصدق بيوم الدين يبقى مش بلسان الحال، بلسان المقال فقط، ولكن بلسان الحال، بلسان الحال. يبقى هياخذ بكل سبب من اسباب النجاه من النار، ياخذ بكل سبب ايضا يقربه من الجنه ومن دار السلام التي دعانا اليها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده حال الانسان. ولذلك ما قال الله تعالى: ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. يبقى على ذلك هنجد ان هو غافل عن رؤيه الاخره، وكذلك في لهو وفي لعب من أمر في طلب للدنيا. فزين له ربنا سبحانه وتعالى ذلك العمل، يبقى زين له: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يبقى عمله كده يبقى بيرى أنه هو يعني مش بيأذي حد، ما بيعملش كذا وكذا، ولكن هو في حال، ولكن منشغل، تجد أنه منشغل بالدنيا انشغال تام، وأمر الآخرة لو تبقى فتات الوقت لوجه ذلك الوقت إلى الآخرة، ولكن حتى هذا الفتات قد لا نجده، انشغاله شديد بالدنيا، انشغاله بالطعام، بالشراب، بالأولاد، بالمال، بالتجارة لغير ذلك، فغفل عن رؤية الآخرة، فغفل. ومع ذلك هو بيرى أنه أفضل الناس، أنه أفضل الناس. قلنا على الرغم ان هو في غفل عن امر الاخره، وقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ان في غفله اساسا عن امر الاخره، وبالتالي لابد ان انا دايما اصحح تصوري بالنسبه ليوم الاخر، ودايما اصحح هذه المشاهد في داخل نفسي، مشاهد الآخرة وأمر الآخرة، المشاهد اللي احنا بنرى من خلالها النار كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا عشان نرتدع وعشان ننزجر، وكذلك حتى لا أكون في هذه الغفلة التي يؤخذ الإنسان من خلالها واستدرك من خلالها. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يبقى هنجد إن هو عمله يعني بالنسبة للدنيا هو على ذلك منشغل بأمر الدنيا، منشغل بأمر الدنيا، وبالتالي يعني وكأنه زهد في أمر الآخرة بلسان الحال كده، إن هو زهد في أمر الآخرة. أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. هيجد هذا الكلام، ولكن حيظهر الندم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس الكلام ده لما يعاين: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بس الكلام ده إمتى؟ بعد فوات الأوان، عند المعاينة، عندما حيظهر الندم، يظهر التأسف، التألم على ما فات، وأيضا يطلب هذه الأمنية لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا ليعمل صالحا فيما ترك. ولكن لأنها كلمة هو قائلها، عبارة عن كلمة: ويرد لعاد لما نوع عنه وإنهم لكاذبون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يبقى: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وربنا سبحانه وتعالى عليم، يعلم ما يفسد الإنسان وما يصلح الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواطنها وفي نصابها، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، وحكيم في أوامره، في نواهيه، في شرعه، في قضائه، في قدره، حكيم ربنا سبحانه وتعالى. ده يتطلب من الإنسان أن يسلم لرب سبحانه وتعالى، التسليم لكلام الرب سبحانه وتعالى. فرب سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذه الشريعة عليم حكيم، يبقى شرعها لنا عن علم سبحانه وتعالى، ويعلم عواقب الأمور. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله تعالى يعلم المفسد من المصلح. لذلك كتب الله عز وجل علينا القتال، كتب عليكم القتال وكره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك أوامر الرب وأفعال الرب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة ظهرت للإنسان أم تظهر، وربنا سبحانه وتعالى أمر العباد أن ننقبوا عن حكمة ذلك الحكم، ولكن الذي شرع هذه الأحكام عليم حكيم. ده يتطلب مني الاستسلام. ودايما كده يعني تذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. يبقى لما خرق الخضر عليه السلام السفينة، يبقى احنا هننكر هذا الامر كما انكر موسى على الخضر عليه السلام، ظن ان هؤلاء قد احسنوا اليه وحملوه ونقلوه بهذه السفينة فهو خرقها. يبقى في الظاهر كده ان خرق السفينة ليغرق اهلها كما قال موسى عليه السلام، ولكن لما تبين لنا انه خرقها احسانا اليهم. طب فين وجه الاحسان؟ كان في ملك وراء هؤلاء بياخذ كل سفينه غصبا، فلما خرقها يبقى يمر الملك عند ذلك لا ياخذها، يبقى احسن اليهم. نعم، مع ان في الظاهر كده العمل كانه اساءه، ولكن في الحقيقه كان احسانا. وكما بين يعني انه وما فعلته عن امري، يعني ده كله كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. ده يتطلب مننا احنا ان نسلم فعلا لرب العالمين، وان نسلم لاحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى كده في الظاهر يبقى الامر مستنكر تماما، لكن لما علمنا انه فعل ذلك احسانا الى هؤلاء القوم، وفعلا بينهم الوجه، بين وجه هذا الامر، وكل قصه بين ايضا الحكمه في ذلك. ولذلك يبقى مبنى، يبقى افعال الرب سبحانه وتعالى، احكام الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمه. ده يتطلب مني انا كمسلم الاستسلام والانقياد. يبقى لا راي لنا ابدا مع ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى من احكام. فرب الذي شرع هذه الاحكام عليم حكيم، عليم حكيم، يعلم ما يفسد العبد مما يصلحه، ويعلم ايضا عواقب الامور. فالله يعلم وانتم لا تعلمون. وكذلك حكيم سبحانه وتعالى، حكيم. ده بيتطلب انك انت تستسلم تماما لاحكام الرب سبحانه وتعالى، واعلم يقينا ان مبنى هذا الحكم عن علم وحكمه. فرب الذي شرع لنا هذه الشريعه عليم حكيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم تأتي الآيات لكي تتكلم عن قصة موسى عليه السلام، وكيف أن الله تعالى اختار موسى عليه السلام رسولا ونبيا إلى بني إسرائيل. قال موسى لأهلي إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقى عصاك، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه قصة موسى عليه السلام. لما اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى نبيا ورسولا. طبعا هذا الكلام بعدما مكث موسى عليه السلام في مدين عدة سنوات، ثم صار بعد ذلك بأهله متجها إلى مصر. إذ قال موسى لأهلي إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فموسى عليه السلام ضل الطريق، يبقى ضل الطريق، يبقى هو توجه من مدين كده الى مصر، فضل الطريق وبالتالي وجد على بعد كده نار، فقال لي اني انست نار ساتيكم منها بخبر، يبقى معنى ان في نار، يبقى هناك من اوقد هذه النار، يبقى ممكن يجد عند هذه النار اشخاص يرشدوه الى الطريق الصحيح، وان لم يجد او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يبقى ياتي كده بجذوع من النار عشان يستدفئون من خلالها، هيجد منفعه يعني فيه نفع. الاول طبعا الاصل ان هو هيذهب لان هذه نار، من الذي اوقد النار؟ يبقى اوقدها، يبقى من الممكن كده غالب الظن ان هناك أناس يعني عند هذه النار سيجد هؤلاء، ثم يرشدون موسى عليه السلام إلى الطريق الصحيح لأنه متوجه من مدين إلى مصر وقد ضل الطريق. فإذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يبقى لما جاء موسى عليه السلام إلى هذه النار وفعلا وجد الهدى، لأن الله تبارك وتعالى اصطفى موسى وكلم موسى عليه السلام فاصطفاه على بالرسالة والنبوة، يبقى على ذلك يبقى كان فيها إشارة. لذلك احنا ذكرنا في سورة طه أيضا قصة موسى عليه السلام بعد الكلام عن القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى إلى الآيات، ثم تأتي قصة موسى أيضا، قصة موسى عليه السلام. يبقى زي ما موسى وجد الهدى فكذلك أيضا القرآن فيه الهدى، يبقى كانت إشارة القرآن فيه الهدى، وكذلك أيضا موسى يبحث عن الهدى، يبقى ضل الطريق، يبقى الهداية، فكانت الرسالة. كذلك أيضا يبقى الإنسان ممكن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، فكيف نصحح الطريق ونصحح المسار من خلال هذا القرآن؟ يبقى لا سبيل أبدا أن نسير وأن نستقيم في طريق ربنا سبحانه وتعالى مستقيم إلا من خلال هداية القرآن. فلذلك قال الله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام عند هذا المكان، فكانت هذه الهداية، يبقى أن الله تبارك وتعالى اصطفى موسى وكلم موسى عليه السلام وألقى عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى وأمر موسى أن يقوم بإلقاء العصا التي في يده، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. طبعا ده خوف طبيعي، يعني خوف طبيعي للإنسان، العصا تحولت إلى ثعبان وما كانش العهد بهذا الأمر، ولذلك نادى الله تعالى يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. كأنها أيضا كما يقول العلماء إشارة أن موسى عليه السلام عندما وكز ذلك القبطي فقتل، ولذلك قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني، يبقى ده كان ظلم الإنسان لنفسه، فعلى ذلك لو تاب رب سبحانه وتعالى وأناب تاب الله عز وجل عليه وقبل هذه التوبة. لذلك قال الله تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يبقى تاب وأناب إلى ربه. يبقى الإنسان لو كان ظالما لنفسه يبقى يسارع بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقبل توبة ذلك العبد انتاب إليه، والله تعالى يغفر لذلك العبد الذنب إذا طلب الرب سبحانه وتعالى المغفرة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. قلنا حتى لا ينقطع رجاء الإنسان في رب سبحانه وتعالى مهما ارتكب هذا الإنسان من مخالفات أو من آثام أو من ذنوب انتاب تاب الله عز وجل عليه، وطلب غفران الذنب لربه غفر الله عز وجل له ذلك الذنب حتى لا ينقطع رجاء الإنسان في ربه مهما كان عظم هذه الذنوب التي ارتكبها الإنسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى دي علامة صدق الإنسان في التوبة، يبقى الإنابة إلى رب سبحانه وتعالى وأن يتبع ذلك الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، مش إقلاع عن الذنب فحسب. يبقى إقلاع عن الذنب وكذلك الندم على الفعل والعزم على عدم العود وأيضا الإصلاح، إلا الذين تابوا أصلحوا. وأنيبوا لربكم واتبعوا، يبقى الإنابة إلى الله عز وجل وكذلك أن نتبع ما أنزل الله عز وجل من ذلك الهدى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة سبحانه وتعالى، وده يتطلب من العبد أن يلازم بين الاستغفار والتوبة، أن يلازم بين الاستغفار والتوبة. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذه آية أخرى أيضا، يبقى خرجت بيضاء بيض طبعا ناصع من غير برص من غير مرض. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لا برص فيها ولا مرض، وفي 9 آيات إلى فرعون وقومه. يبقى كل نبي أيده الله عز وجل بمعجزات من جنس ما برع فيه القوم، من جنس ما برع فيه القوم، على مثله آمن الناس، على مثله آمن الناس. فربنا سبحانه وتعالى أيد موسى بهذه الآيات، وكلها آيات أيضا كانت إلى فرعون وقومه، قلنا عسى أن يؤمنوا عسى أن يصدقوا. وفعلا هذه آيات دلت على أن موسى عليه السلام مبعوث مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعلمون صدق موسى عليه السلام، لذلك ما قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. يبقى الآيات واضحة تماما جلية تماما، وعلى ذلك لكن ده حال المعاند دائما، حال المعاند لما رأوا هذه الآيات مبصرة يبقى واضحة ساطعة، فعلى ذلك قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى يقول يعني الأمر أشكل عليه، لا ما فيهوش أي نوع من أنواع الإشكال، يبقى ده أمر واضح وأمر بين. لكن ده دايما يعني عناد المكابر في التعنت والعناد، ولذلك لما جاء بهذه الآيات مبصرة آيات واضحة كلها آيات حقيقية يعلمون أنها حق فعلا وأن موسى مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى ومعه بالأدلة ما يستدل به على ذلك وأن ما جاء به هو الحق من رب سبحانه وتعالى، لكن يعني كان الطعن كما بينا أن منهج هؤلاء إما الطعن في الرسل أو الطعن في الرسالات، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى على ذلك لما يبقى ليس عندهم حجة في الرد على ذلك الرسول أو هذا داعي لدين الله، يبقى يبدأوا في مسألة الاتهامات الطعن، إما الطعن في الرسالة أو الطعن في ذلك الرسول، وطبعا هدف هؤلاء وتنفير الناس حتى لا يستمعوا إلى ذلك الرسول وإلى ما جاء به من الحق من رب سبحانه وتعالى. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، إيه اللي جعلهم يجحدون؟ يبقى حنجد يعني الاستعلاء أو استكبار هؤلاء على قبول الحق بعد المعرفة وبعد أيضا البيان، يبقى عرفوا الحق ولكن كفروا بعد المعرفة. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذا يفسد في الأرض عاقبة هؤلاء إلى دمار وإلى هلاك، كيف دمر الله عز وجل فرعون وقومه وأيضا عرش فرعون لما علا واستكبر في الأرض بغير الحق وجحد وكفر برب سبحانه وتعالى وكذب موسى عليه السلام ولم يقبل ذلك الحق الذي جاء به موسى عليه السلام. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه كانت قصة موسى عليه السلام مجملة كما وردت بالتفاصيل قبل ذلك في الصور السابقة. ثم حياتي الكلام بعد ذلك عن داود وسليمان. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ونرجع كلام ابن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.